فنواصل الحديث إن شاء الله تعالى عما تبقى من مسائل أحكام الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: باب قسم الصدقات. قال: فصل. فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال. يعني إذا كان مال الإنسان ليس بين يديه وإنما في بلد آخر فإنه يزكيه في ذلك البلد. والمسألة تعود إلى أصلها الذي بدأناه في آخر درس ليلة البارحة، هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير البلد الذي وجبت الزكاة على صاحبه وهو فيه؟ يعني هل يجوز مطلقا أو أنه يجوز إذا لم يجد من أهل ذلك البلد أو فاض من زكاته شيئا قل إلى بلد آخر؟ وجدنا فيها قولين، هناك من أجاز مطلقا وهناك من أجازه إذا لم يجد أحدا من أصارف الزكاة في تلك البلد التي يعيش فيها أو يقطنها. وقلنا إن ذلك جائز، ولكنه خلاف الأولى، والأفضل أن يخرج الإنسان زكاته في بلده الذي يعيش فيه، إلا أن لا يجد من يأخذها كما فعل معاذ رضي الله تعالى عنه عندما أرسل ما تبقى من الزكاة إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة. قال: فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو. يعني لو كان ماله مفرقا في عدة بلاد فيخرج زكاة كل مال في البلد الذي هو فيه حتى تحصل الفائدة ويعم النفع. فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان، أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، ثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشقيق زكاة الحيوان. يعني التجزئة، هذا هو مراده، وتعلمون مرة ما يتعلق بالتشقيق في مواضع وهي التجزئة. قال رحمه الله: وإن كان ماله تجارة يسافر به. قال أحمد رحمه الله: يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه. إذن يعني لو كان مال هذا الإنسان مال يضارب به، ينتقل به من بلد إلى بلد، كالذي ينقل البضائع فتجده يتاجر في هذا البلد ويتحول إلى بلد آخر وهكذا، فإنه يخرج الزكاة في البلد الذي وجبت عليه الزكاة فيه. قال أحمد رحمه الله: يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه. وعنه رحمه الله: وأيضا لو كان مثلا يتردد بين عدة بلاد ولكنه تكثر إقامته في بلد ما منها فإنه يخرج الزكاة في البلد الذي يقيم فيه أكثر، لأن الحكم للغالب. وعنه رحمه الله: يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وهذه كلها مسائل اجتهادية أيها الإخوة، لأن هذه مسائل ليس هناك دليل يقف العلماء عنده، ولذلك أعطوا آراءهم المبنية لا شك على أصول، ومنها مراعاة روح هذه الشريعة الإسلامية وما فيها من الفضائل والمزايا. وقال القاضي رحمه الله: يخرج زكاته حيث حال حوله. وقال القاضي الذي هو أبو أعلى: يخرج زكاته حيث حال عليه الحول في أي مكان. قال: لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة، وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يثم الماشية. يعني هذا تفرع عن المسائل أيها الإخوة السابقة المتعلقة بحكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، ما حكم ذلك؟ الآن انتهى المؤلف. إذا تقرر أن ينقل الساعي الذي هو عامل الصدقة عامل الزكاة الذي يرسله الإمام، إذا قرر أن ينقلها إلى بلد آخر فهل ينبغي له أن يسمها أي أن يضع علامة تميزها عن غيرها؟ ماذا من ما هو معه من بهيمة الأنعام أو لا يسمها؟ هذه مسألة فيها خلاف، والأمر متعلق أيها الإخوة بأمر عقدي، لأن هذه يترتب عليها الوسم، والوسم ما هو إنما يتم بالنعم، يعني أن يكوي ذلك الحيوان. والكي بالنسبة للإبل والبقر له موضع، وبالنسبة للغنم له موضع آخر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، ونحن قلنا عندما نجد خلافا في مسألة ذات أهمية فإننا نعرض لذلك الخلاف. فنحن نجد أن جمهور العلماء وفيهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا يرون أن له أن يسم تلك الحيوانات، أي بهيمة الأنعام التي يريد أن ينقلها إلى بلد آخر، حتى تتميز عن غيرها، وحتى لو تاهت أو ظلت عرفت أيضا بتلك العلامة التي وضعت فيها. وخالفهم في ذلك أبو حنيفة، وأصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه احتج بحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقال إن الوسم إنما هو تعذيب، وهو كي بالنار، والكي بالنار إنما هو أيضا نوع من أنواع العذاب، وقد جاء في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. وجمهور العلماء استدلوا بحديث أنس بن مالك المتفق عليه الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يسم شاة في آذانها. ما معنى يسم؟ يعني يكويها في النار في أذنها، أي يضع لها علامة. الحنفية يقولون هذا إنما هو منسوخ، والجمهور يقول ليس بمنسوخ ولكنه مخصص للحديث الآخر، لأن ذلك كان في أول الأمر، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل، بمعنى أن نعرف المتقدم من المتأخر، أي نعرف التاريخ حتى نحكم على أن هذا بأنه متقدم وذاك متأخر، ثم ننظر في النسخ ما لم يمكن الجمع. ولا حاجة هنا للنظر في النسخ، لأن حديث الجمهور إنما هو مخصص، وهذا تقرر وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. إذا ننتهي من هذا إلى أن القول الراجح هو أنه يجوز لعامل الصدقة إذا أراد أن ينقلها إلى مكان آخر، فإنه في تلك الحالة له أن يسمها، أن يضع فيها علامة تميزها عن غيرها من الحيوانات، حتى تعرف بأن هذه إنما هي ماذا من ما هو خاص بالصدقة أي الزكاة. ولذلك قالوا يكتب عليها مثلا لله، أي أنها فريضة لله. وقد مر بنا فيما مضى أيها الإخوة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه الزكاة نحن عرفنا بأنها عبادة، وأن العبادة تقوم على النية، وكل ذلك تكلمنا عنه. إذن هذه الزكاة إنما وجبت ماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، وهي نعم تخرج إلى الفقراء وتؤدى إليهم، لكنها حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا حق للفقراء، وهي عبادة محضة. لماذا؟ لأنها أداء لواجب فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يلتزم به. وقد رأيت في درس ليلة البارحة بأن الإنسان أيضا إذا قدم الزكاة إلى السائل يدعو له، فيقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أنفقت، وجعل ذلك طهورا طهورا. إذن هذا دليل على أن تلك الزكاة التي تخرج إنما هي فريضة وعبادة خالصة لله تعالى. ولذلك قال المؤلف كما مر بنا قبل دروس: عبادة محضة، أي خالصة. قال: إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. تعلمون هذا الفعل دخله التعليل الذي يعرف الإخوان الذين درسوا الصرف، أصله وسم يسم مثل وعد يعد، ووصل يصل فحينئذ ذهبت الواو التي هي فاؤه. ولأن الحادثة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال، لأن هناك غنم تؤخذ جزية، وتعلمون من الذين تضرب عليهم الجزية؟ أهل الكتاب، واختلف أيضا بالنسبة للمجوس، وكذلك أيضا ما يتعلق بالخراج وغيره. إذن هذه التي تؤخذ، وكذلك حتى تميز عن غيرها من الماشية. قال ولترد إلى مواضعها إذا شردت، وحتى لو ظلت الطريق، بمعنى تفلت منها شيء، وهذا هو شأن تلك الحيوانات وبخاصة الإبل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر قارئ القرآن من أن يتساهل فيه، لأنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لأن الذي يحفظ القرآن ينبغي أن يتابع حفظه وأن يكرر ذلك حتى لا يأتي في آخر حياته ويندم بعد أن يضيعه. قال ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها، يعني في أصل الفخذ الذي هو أعلاه، لأنه لا شعر فيه، ولأنه يتحمل فلا يحس بالألم، وإن أحس فهو قليل، ولذلك تكون في ذلك المكان، والقصد هو إبراز ذلك الكي وتلك العلامة، لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة. قال ويسم الغنم في آذانها. ثم أيها الإخوة، قضية الكي كما هو معلوم أيضا ليس من الأمور المحرمة، ولكن جاء في الحديث الذي تعرفونه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ولكن آخر الدواء إنما هو الكي. ولا شك بأن الإنسان إذا اعتمد على الله تعالى وتوكل عليه فهذا لا شك بأنه أعلى الدرجات. لكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا عباد الله تداووا، وبين بأنه لكل داء دواء. نعم. قال فيكتب عليها لله أو زكاة، وإن وقف من الماشية في الطريق شيء أو خاف هلاكه جاز بيعه. هذه المسألة متعلقة بتصرف ماذا؟ الساعي العامل، لأنه حصل على إذن من ماذا؟ من الإمام، من الذي أرسله، فهل هذا الإذن يكون مطلقا له أن يتصرف تصرفا مطلقا، أو أنه تصرف مقيد الذي نسميه يعني في حدود لا بد من الإذن؟ فهو أذن له بأن يذهب وأن يمر على الصدقات، وإن كانت بحاجة إلى عد يعد، وكذلك إن كانت بحاجة إلى كيل وغيره أو خرص كما مر بنا. لكن بعد ذلك لو خشي ماذا؟ تعب بعض ما معه من ماذا؟ مما جمعه من الزكاة، أو خشي ماذا؟ أن تضل أو أن تهلك، هل له أن يتصرف أو لا؟ هذا هو الذي يريد المؤلف أن يتناوله. بالوصل يعني يكتب عليه أو كتابة كله. قال جاز بيعه لأنه موضع ضرورة. قال وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الضرورات حتى تبيح المحظورات، وليس هذا مما يحرم، ولكن المسألة متعلقة بالإذن. هل إذن الإمام له بأن يذهب ويجبي الصدقات أن يجمعها الساعي هو إذن عام فله كذلك أن يتصرف بمثل ذلك، أو أنه إذن خاص؟ إذا قلنا هو عام فلا يحتاج الأمر إلى شيء، وأن قلنا بأنه إذن خاص فأيضا له أن يتصرف في سبيل المصلحة وأن يجتهد في ذلك. ورأيتم قصة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة في فهم قوله عليه الصلاة والسلام، بعضهم فهم أنه لا يصلي إلا إذا وصل إلى بني قريظة، والآخرون فهموا أن المراد هو الحظ والإصراح، وأنهم يصلون إذا وجبت الصلاة. ولا شك بأن الرأي الأخير أنهم يصلون إذا أدركتهم الصلاة هو الأولى، وهؤلاء اجتهدوا فأصابوا، ولكن الآخرين اجتهدوا ومع ذلك لم يصيبوا كإصابة الأولين. وتعلمون كل مجتهد له أجر، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، شريطة أن يكون أهلا للاجتهاد وأن يكون هناك داع للاجتهاد أيضا. قال: وإن باع لغير ذلك. فقال القاضي: البيع باطل وعليه الضمان، لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك. يعني لو باع بيعا لم يترتب عليه سبب من الأسباب كضرر خوف الضياع أو الهلاك، قال القاضي لا يجوز له أن يتصرف، ومن العلماء من قال يجوز له. نعم. قال: ويحتمل الجواز، لأن قيسا ابن أبي حازم رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء. ما معنى ناقة كوماء؟ يعني رآها غريبة لا تشبه إبل الصدقة، ومعنى كوماء ضخمة يعني لها سلام عظيم. إذن فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأل عنها فقال المصدق: إنني ارتجعتها بإبل فسكت. رواه سعيد بن منصور رحمه الله. يعني في سننه. إذن سكت، فلو كان ذلك لا يجوز أو ليس من حق المصدق الساعي أن يتصرف لأنكر عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل فاطمأن، خشية أن يكون أخذها، أن يكون أخذها ضمن عدد الزكاة. وأنتم تعلمون الواجب محدد في كل شيء، عدد محدد وسن محدد، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز إلا إذا تبرع صاحب المال بما هو أكرم له فذلك خير. قال: ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري. هي الرجعة، هي الرجعة يعني. ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها. يعني رجعة من الهيئة. نعم. ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم. هذا باب مهم أيها الإخوة، وهو يتعلق وهو لب الموضوع في الحقيقة، يعني هذا هو لب الذين لب كتاب الزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء. فانظروا نجد أن الله تعالى بدأ الآية بقوله إنما، وإنما كما هو معلوم نحوا وبلاغة أداة حصر، يعني تحصر ما بعدها. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وقالوا إن اللام للتمليك، ومن هنا يأتي الخلاف حول اللام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء هم الثمانية، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه قسمة تلك الصدقات الزكاة على أولئك الأصناف. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بأن الله تعالى تولاها، أي تولى قسمته على تلك الأصناف. وتعلمون كذلك أيضا ما جاء في الفرائض في كتاب الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات الكثير التي جاءت في الفرائض. إذن هنا نجد أن الله تعالى بدأ بماذا؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالآية تدل على المغايرة، على أن الفقير غير المسكين. وهذا أيها الإخوة مصطلح فقهي، هو من المصطلحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فنحن نجد أن الإسلام والإيمان إذا افترقا أدى دل كل واحد منهما على الآخر، ولكن عندما يجتمعا يدل كل واحد منهما على معنى آخر. ولذلك في حديث جبريل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جلس إلى جنب إلى رسول الله فوضع يديه على ركبتيه إلى آخر الحديث، ذكر له ماذا؟ الإسلام. ثم بعد ذلك ذكر له الإيمان، ففرق بينهما في هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان كذلك في كتابه العزيز، ويذكر أيضا الإسلام. إذن كذلك الفقير والمسكين هنا اجتمعا، إذن لا بد أن يكون الفقير له مدلول وكذلك المسكين، فأيهما أشد فاقة؟ هذا هو المهم هنا. من العلماء من ذهب إلى أن الفقير أشد حاجة وأكثر فاقة، وأنه أيضا أحوج إلى الرأفة والرحمة وإلى العناية أكثر من المسكين، لأن الفقير هو الذي ليس عنده شيء، والمسكين عنده شيء ولكنه لا يكفيه لمؤنته، فيحتاج إلى أن يعطى حتى يستغني بذلك. ما الدليل؟ الحنابلة الذين ندرس مذهبهم في هذا الكتاب ومعهم الشافعية يقولون إن الفقير أشد حاجة. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به، افتتح به الآية إنما الصدقات للفقراء. قالوا وهذا القرآن إنما هو نزل بلغة العرب كما قال تعالى بلسان عربي مبين، والعرب دائما لا تقدم الشيء إلا لأهميته، وأهمية الأمر هنا والعناية به دليل على أن الفقراء أشد حالا من ذلك. إذن قالوا الفقراء هنا أشد، فلما بدأ الله سبحانه وتعالى بهم كان لأهمية أمرهم، وأهمية أمرهم هنا هي الحاجة، إذن حاجتهم أشد، ثم عقبهم بعد ذلك أيضا بالمساكين. هذا هو قول هؤلاء. أيضا وقالوا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا حديث صحيح، إذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يموت مسكينا وأن كذلك يحيى مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين، مع أنه عليه الصلاة والسلام استعاد من الفقر. ولا يتعارض مع هذا قوله صلى الله عليه وسلم ابغوني في فقرائكم، لأن هذا يدل على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه دائما تجده في جانب الضعيف المحتاج أكثر. إذن قالوا هذا الحديث يدل على أن المساكين غير الفقراء، لأن رسول تمنى أن يموت مسكينا، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، تمنى أن يحيى وأن يموت وأن يحشر في زمرتهم، لأنه من أول من يدخل كما هو معلوم الجنة. وأيضا نجد أنه استعاد من الفقر. قالوا ولا يمكن أن يستعيد من شيء ويطلب أن يكون فيما هو دونه أضعف منه، كيف يعني يتعوذ من الفقر ومن الهم والغم ودين والدين وقهر الرجال ثم يطلب أن يكون أيضا يطلب أن يكون في شيء أدنى وأقل من الفقر؟ قالوا ولأن الله تعالى يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إذن هم يملكون سفينة ومع ذلك سموا أيضا مساكين، فدل ذلك على أن حالهم أعلى. وأما الفريق الآخر، ولا أريد أن أفصل وأطيل الكلام في هذا وإلا هو كثير جدا، أيضا ذهب الحنفية إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، وأن المسكين إنما هو مأخوذ من المسكنة، والمسكنة إنما هو اللصوق بالتراب، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة سمي مسكينا لأنه لصق بالتراب من شدة حاجته. ومهما يكن من أمر فهذا الصنف وذاك يأتون في مقدمة الذين يلقون من الزكاة، سواء قلنا هم الفقراء وذلك أظهر، أو قلنا هم أو أن المساكين أحوج وعلى قول لبعض العلماء، وإذا وجد أحدهما ناب أيضا عن الآخر منفردا. ثم جاءت بعد ذلك الأصناف الأخرى. قال وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أعطيكم تعريفا بكل واحد منهم موجزا، ثم نعود بعد ذلك على نسق المؤلف في شرح. إنما الصدقات للفقراء، عرفنا الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين من هو أحسن حالا منه، وربما كان العكس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم السعاة الذين درسنا أحوالهم كثيرا، أي عامل الصدقة. والمؤلف قلوبهم، من هم المؤلف الذين يعطون تأليفا لهم؟ وقد يكون الذي تؤلف كافرا وربما كان مسلما، ولكل واحد منهما سبب. فرسوله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة. وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى أيضا أعطى بعض المسلمين تأليفا لهم لما جبوا إليه الزكاة وجاءوا بها أيضا إلى المدينة. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الذين هم المكاتبون على أشهر ماذا التعريفات وفيهم كلام. إذن المكاتب يأخذ ماذا من الزكاة. والله تعالى يقول في شأنهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي يتاكم. إذن وفي الرقاب والغارمين. من هو الغارم؟ هو الذي استدان دينا إما لأنه أصابته فاقة أو لأنه استدان ليصلح بين ذات البين. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الذين هم الغزاة وابن السبيل الذي انقطعت به ماذا المسافة فانقطعت نفدت نفقته أو ضاعت منه حتى وإن كان غنيا فإنه يعطى ما يحتاج إليه. هذا تعريف بسيط أو وقفة يسيرة عندما يتعلق بالثمانية وسنتناولها إن شاء الله بالشرح والتفصيل عندما يبدأ المؤلف في بيانه. قال فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت. إذن المؤلف يقول ينبغي أن تحصر الزكاة في تلك الثمانية. فبعض الناس بعض المسلمين تجد أنه يقول ما المانع أن أحفر بيرا أو أبني مسجد أو مساجد أو أيضا أن أمهد الطريق أو نقيم الجسور أو نقيم مستشفى من المستشفيات أو أعالج المرضى أو غيره. العلماء نصوا على مثل ذلك. ونحن عندما نأخذ هذه الأمور التي ذكر المؤلف شيئا منها بناء المساجد وكذلك أيضا الجسور ونحوها هذه لا شك بأنها من القربات ولا شك بأن من أفضل ما يتقدم به العبد ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بناء المساجد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيقول سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في بناء المساجد حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إذا لا شك بأن هذا تشويق وترغيب وحظ على بناء المساجد. ونحن عندما رجعنا إلى تاريخ الأمة الإسلامية في عصورها الأولى أيام الرعيل الأول وبعد ذلك أيضا نجد أنهم في مقدمة أعمال بل نجد أن أول ما يفعلونه عندما يفتحون مصرا أو ينزلون قطرا هو أن يخططوا لبناء المسجد. فهو النواه التي يجتمعون فيها، فهو مكان اجتماعهم وهو مكان عبادتهم صلاتهم ومواعظهم وتدريسهم وقراءة القرآن. وهذا المسجد الذي نحن الآن نقيم فيه هو أول جامعة نقيم في الإسلام، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي تربى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال. أخذوا العلم في هذا المسجد وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها يدعون إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وانطلقوا أيضا غزاة يفتحون البلاد أو يفتحون القلوب بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. هكذا كان المسلمون. إذن المسجد له مكانة ومع ذلك لا يعد صنفا أيضا من أصناف الزكاة لأن الله تعالى هو الذي تولى أمرهم وهو الذي حصرهم في الثمانية فلا ينبغي أن يتعدد. أما ما أثر عن عطاء والحسن من السابعين فهو قول ضعيف ضعفه العلماء وكافة العلماء يخالفونهم. فإن أولئك يرون أنها تصرف الزكاة في بناء المساجد في إقامة الجسور في حفر الأبار في أيضا تمهيد الطرق، كل هذه قالوا ما لا يجوز، ولكن الجمهور خالفوهم، والنص واضح أيها الإخوة في ذلك، لأن هذه تولى الله تعالى أمرها وذكر أصنافها الذين تودع فيهم، هم الثمانية الذين مر ذكرهم قبل قليل في تلاوة الآية. كذلك أيضا أنتم تعلمون أيضا فيما يتعلق بإصلاح الطرق، هذا أيضا جاء، تعلمون بأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال: والإيمان بضع وسبعون شعبة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق أحد ماذا؟ أضلاع الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، فما بالكم بمن يشق الطرق ويقيم الجسور ويصلح المنافذ، هذه لا شك بأنها أعمال بر. أو كذلك الذي يبني المدارس، أو الذي أيضا يحفر الآبار، وتعلمون ما في فضيلة الماء، فمن يتضرع بالماء ينال ثوابا عظيما ويقدمه للمؤمنين، ومن يكون عكس ذلك يكون من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما في قصة الذي يقف يعني الذي يحرب من السبيل يكون ماذا في مفازة في مقطعة يمر به ابن السبيل فيمنعه الماء، فإنه أحد الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن هذه أعمال بر وكلها خيرات، لكن لا يأتي الإنسان فيقول إذا أردت أن تبني مسجدا لله فأنفق من ماذا؟ من الصدقات الأخرى التي ضاعفها الله سبحانه وتعالى لك وكتب لك الأجر العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. والله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولو لم يرد في ذلك إلا قول رسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، برهان لك يوم القيامة. فلا شك بأن الصدقات من أجل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى إذا أخرجها بنية صادقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا قصد من ذلك الشهرة والرياء. إذن هذه أعمال عظيمة، فسابق كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه من أعمال البر الذي يتنافس فيها المتنافسون. قال: لأن الله تعالى خصهم بها، وقوله إنما وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عدا، هذه معروفة نحو وبلاغة أنها من أدوات الحصر. ولذلك أنت تقول إنما محمد رسول، إذن أنت حصرت ماذا؟ محمد في الرسالة، أو إنما الرسول محمد، فحصرت الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجب تعميمهم بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. نحن قد نقرأ هذا الحديث ونقرأه قراءة صفحية، لكن إنما الولاء لمن أعتق، لماذا أكده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما تعلمون في قصة بريرة مع عائشة لما طلبت ماذا من أهلها، ماذا قالوا؟ ولكن نشترط الولاء. فالرسول قال: ماذا أشترطي لهم الولاء؟ يعني حظ عائشة على أن تتبرع لها، وأنت قال أعتقيها واشترطي لهم الولاء. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لا ينفع. إنما الولاء لمن أعتق، فمن الذي يعتق؟ يا عائشة، إذن الولاء لها. ولا ينفع أن يشترط الإنسان أن يقول أنا أوافق على عتق فلان، لكن شريطة أن يكون الولاء لي، لا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق لا لغيره. قال رحمه الله: ولا يجب تعميمهم بها. وعنه يجب تعميمهم، ما معنى ولا يجب تعميمهم؟ يعني ليس شرطا أن توزع صدقة مالك أو صدقة الجماعة على الثمانية الذين مر ذكرهم في الآية، يعني تعطي كل الأصناف، يعني تشمل جميع الأصناف، مع أنه فيه رواية في المذهب لا بد من التعميم إن وجدوا، قد لا يوجدون، لا يوجد المعلف قلوبهم، قد لا تجد غارما، قد لا تجد ماذا ابن سبيل في وقت إخراج زكاتك، ولا تجد غازيا، ولكن تجد فقيرا. لكن المراد هل إذا وجدت تلك الأصناف الثمان يلزم التعميم؟ المشهور في المذهب وهو رأي جمهور العلماء أنه لا يلزم التعميم، بل يجوز أن تصرفها في صنف واحد، بل أن تدفعها إلى رجل واحد، إلى فقير واحد. هذا في المذهب المشهور وهو رأي جماهير العلماء. إلا الشافعية فإنهم يرون أنه لا أقل من أن تصرف في ستة أصناف، ولا يقل أن يكون من كل صنف ثلاثة. والحنابلة يوافقونهم في هذا الأمر في الرواية الأخرى، لكن يعممون الأصناف الثمان، يوافقونهم بأنه لا يقل من إعطاء ثلاثة من كل صنف. قالوا لأن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، كل مثلا مختلف فيه، هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان؟ هناك من يرى أن أقل الجمع اثنان، الاثنان فما فوقهما جماعة، وهناك من يرى أن أقل الجمع ثلاثة، وهو الرأي المشهور في اللغة. قال: ولا يجب تعميمهم بها. وعنه رحمه الله: يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه أقل الجمع. ولكن جمهور العلماء لا يرون التعميم، ولا شك بأن الأدلة في كفة جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة في المشهور. لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وقال له في الحديث المشهور المتفق عليه: إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والفقراء صنف، ولم يذكر الأصناف الأخرى. يوجد من بينهم المؤلفة قلوبهم من يتألفهم معاذ، لماذا؟ رغبة في الإسلام، أو دعوة الإسلام والدخول فيه، أو لدعوة قومهم، أو لتحبيبهم في الإسلام، إلى غير ذلك مما سيأتي. لكن قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك لما جاء مشرك إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يعني فقال له، يطلب منه ماذا؟ يطلب أن يعطيه من الزكاة تأليفا. فقال له عمر رضي الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآن قوي الإسلام واستعذ وقويت شوكته وأصبحت صخرته قوية، إذا تغير الحال. لكن ليس معنى هذا أن يلغى هذا الصنف كما يقول أبو حنيفة كما سيأتي، لا، ولكن المراد أن هناك أدلة تدل على أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد. قال: وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه أقل الجمع. إلا العامل فإنما يأخذه أجرة، فجاز أن يكون واحدا. فإنما يأخذه أجرة، لأن إن هذه ليست أن، فإنما يأخذه أجرة، لأن العامل أيها الإخوة ساعي الزكاة ليس كغيره، هو يأخذ مقابل الأجرة. وقد مر بنا ما جاء في قصة عمر رضي الله تعالى عنه، وربما يكررها المؤلف في هذه المناسبة مرة أخرى. قال: إلا العامل فإنما يأخذه أجرة، فجاز أن يكون واحدا. قال: وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه فقط العامل. هذه مرت بنا المسألة في درس ليلة البارحة، أيهما الأولى، أن يؤدي الزكاة الإنسان بنفسه أو أن يدفع إلى السلطان؟ رأيتم بأن من العلماء من قسم من فرق بين الزكاة الظاهرة وبين الزكاة الباطنة. والمراد بالزكاة الظاهرة التي هي بهيمة الأنعام، وكذلك ماذا؟ الزروع والثمار. والباطنة إنما المراد بها عروض التجارة وزكاة النقدين، وهذه سبق أن درسناها تفصيلا وبيناها. ورأينا بأن الحنفية والمالكية يقولون الزكاة الظاهرة يجب أن تنسب إلى الإيمان، يعني أن تدفع إلى الإيمان، وغير الباطنة، والباطنة يجوز فيها ذا وذاك. ومن العلماء من قال: إذا تولى الإنسان صرف الزكاة بنفسه كان ذلك أكثر اطمئنانا وراحة لنفسه. ومن العلماء من قال بالعكس، لأن الإنسان إذا أخرجها بنفسه لا يكون خبيرا بالفقراء والمساكين والمحتاجين، ولكن الإمام يعلمهم. ومعلوم بأن الإمام ليس بنفسه، ولكن عنده القضاء وهناك من يكون في هذه الشؤون. وترون الآن الجمعيات الخيرية تعلم الفقراء وتعرفهم أكثر مما يعرفهم أي إنسان، لأنهم تعاملوا معهم وعرفوا أماكنهم وصبروا غورهم فأدركوا شدة حاجتهم. وأنت تخرج زكاتك قد تعطي شخصا لا تدري أهو غنيا فقير، ظاهره الفقر والله أعلم بحاله، قد يكون محتالا. قال: وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل، وهذا اختيار أبي بكر رحمه الله. يعني لأنه خلاص لا عامل هنا، لأن العامل هو الذي يأتي ويأخذ الصدقة ثم بعد ذلك يتولى مادة قسمتها، لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك. وشر لام التمليك إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتملك، وعطف ما بعدهم عليه للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فعطف على ما فيه لام التمليك، قال فدل على أنها خاصة بهم. وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم يعني على واو التشريك هي واو العطف، لكنها معانيها أنها تفيد التشريك، تقول جاء زيد وعم، اشترك زيد وعم. نعم. قال: فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. قال رحمه الله: والأول المذهب. والأول المذهب، نعم، الذي ذكره أولا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولا تنسوا بأن الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معاذ، إنما أرسله لعلمه، والذي عندما عد أربعة من الصحابة قال: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أقضاكم علي. وسر قضائه أن أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو صغيرا، فكان أيضا علي رضي الله تعالى عنه متخوفا وشكى أمره إلى رسول الله، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فألهم بعد ذلك في القضاء، فما أخطأ في قضية من القضايا، حتى تعلمون أثره لما استشاره ماذا عمر رضي الله تعالى عنه في حد ماذا، في حد شارب الخمر. وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وتعلمون يعني أمر مسلم بأن زيد كان أفرض الصحابة. قال: وأقرأكم أبي، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أين أبي ألم يكن في القوم، يريد أن يفتح عليه. ولما تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية ذات يوم فخرج خارج المسجد فلحق به أبي فقال: يا رسول الله أليس كذا وكذا؟ قال: هل أذكرتنيها؟ وهل إنما هي من أداة ماذا الحظ. قال: أمر بردها في صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حماله: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. هذا حديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأظن أيضا في صحيح البخاري. هذا حديث عظيم، حديث قبيصة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماله، يعني تحمل حماله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الطريق السوي في هذا الأمر، وهو أيضا له ولغيره من الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقرر حكم من الأحكام لا يختص به شخص إلا أن يكون مقصودا بذلك، كما في قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنها نزلت في نعيم بن مسعود أو نعيم بن مسعود. قال: لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، انظروا، فحلت له الصدقة حتى يصيبه. ما معنى تحملت حمالة؟ يعني استدان، إما لديون كانت عليه أو أنه استدان ليصلح بين ذات البين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له، يعني الزكاة، حتى يصيبها ثم يمسك، إذا انتهى الأمر يمسك فلا يظل يسأل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل أيضا الصنف الآخر اجتاحته ماذا، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، اجتاحت ماله، فإنه يأخذ منها حتى يصيب، فحلت له حتى يصيب منها، وفي رواية فحلت له حتى يصيب منها من ماذا؟ من سداد، يعني من قوام، من قوام عيش أو سداد عيش، يعني ما يقيم به عيشه وسداده. ثم جاء الصنف الثالث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من أهل الحجى من قومه، يعني من أهل العقول من قومه، بأن فلانا أصابته فاقة، فحلت له الصدقة حتى يصيب منها ما يحتاج إليه من سداد أو قوام، يعني من قوام عيش أو سداد كما جاء في الحديث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما سواهن، أي الثلاثة يا قبيصة، نهى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إنما هي سحتا، أي يأخذها سحتا فيأكلها سحتا. إذا رأيتم أيها الإخوة كيف أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وأن المسألة لا تجوز للمسلم إلا أن يكون من أولئك الأصناف الثلاثة. أما من يسأل الناس لا يدري أعطوه أم ردوه، فإنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بنفسك. وفي رواية: وابدأ بمن تعول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. فكلما تعفف الإنسان عما في أيدي الناس واستغنى عنها، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن ذلك خيرا كثيرا، إلا أن يكون محتاجا كتلك الأصناف الثلاثة. إنسان ماذا تحمل حمالة ديون أرهقت كاهلة، أو أنه استدان ليصلح بين ذات البين، كيف يصلح بينه؟ كأن يكون خلاف بين قبيلتين فهو يصلح بينهم. والله تعالى يقول: والصلح خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أو كذلك تحمل تلك الحمالة أيضا لدون أرهقت أن يصلح بين قبيلتين أو بين جماعتين من الناس، أو بين أيضا بين حيين، أو حتى بين شخصين. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. ولا شك بأن من أجل الأعمال الصلح، وتعلمون بأن الكذب لا يجوز، والكذب كبيرة من الكبائر. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيسرق؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. قيل له: أيكذب يا رسول الله؟ قال: لا، لا يكذب المؤمن. ولذلك من يكذب عليه أن يراجع نفسه، لأن الكذب من صفات المنافقين، أربع: من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. إذن في الأشياء المعروفة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، والرابعة: وإذا خاصم فجر. إذن هذه أمور واضحة. إذن تحمل حمالة أو أصابته فاقة، افتقر الرجل فهو بحاجة، ولكن انظروا: حتى يأتي ثلاثة من ذي الحجة من أهل العقول من قومه فيشهدون بأن فلانا أصابته فاقة. وهذا الذي أصابته فاقة لماذا كانوا من أهل العقول؟ لأنهم أهل الإدراك، هم الذين يعتمدوا عليهم في مثل هذا المقام. ومن قومه أنهم أعرفوا به، وصاحب البيت أدرى بما فيه، فالذي يعرف هذا الإنسان هم قومه وعشيرته وأهله الذين يحيطون به، فهم يدركون ما يعيش به أكثر من غيرهم. وهكذا حذر رسول الله. ثم قال: ما سواهن يا قبيص، حرف ندى، فإنه سحتا من أكله أكل سحتا. هذا تحذير من رسول. ولذلك لما جاء رجلان يطلبان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما الصدقة، أخذ يصوب نظره فيهما عليه الصلاة، يرفع بصره ويخفضه لينظر، أدرك أنهما جلدين صلبين قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، وإن شئتما ثم بين لهما بأنها لا تحل لغني، ومع ذلك أعطاهما الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحدهما هو الذي روى تلك القصة، وربما يعرض المؤلف لذلك. إذن لا يظن الذين يحترون على الناس أو الذين يتظاهرون بالفقر أو الذين يظهرون الحاجة والمساس إليها بأن ذلك قد يخفى على الناس، وكثيرا ما يخفى، ولكنه لا يخفى على من يعلم السر وأخفى. من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يخفى على القائل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وقال لقبيصة رضي الله عنه لما سأله في حمالة: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر رضي الله عنه وهو واحد. إذا ترون المؤلف يعطي إشارات أحيانا إلى بعض الأحاديث دون أن يعرضه. وهذا الحديث الآخر حديث سلمة مفصل طويل، وفيه كثير من الأحكام التي نحتاج إليها، ولكن لا أستطيع أن نقف عنده وقفة مفصلة، لكن قصته معروفة. هذا سلمة بن صخر كان قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيره، ويريد في الحلال، يعني أنه كان رجلا ماذا شديد الشهوة، والذي يعرف بماذا بالذي يصيبه الشبق، يعني كانت فحولته ظاهرة. قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني أمر اشتهر به. قال: فدخل شهر رمضان، قال: فخشيت أن أصيب امرأتي. انظروا كيف احتاط، ولكنه وقع فيما فر منه. قال: فخشيت أن أصيب أهلي أو أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها. تعلمون الظهار الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة. قال: فظاهرت منها، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، وفي رمضان في الليل هذا، ولم يفعل هذا في النهار لا. قال: فبينما هي تخدمني ذات ليلة فظهر منها، يعني فتكشف منها ما دفعني إلى أن نزوت عليها، يعني واقعها. قال: فلما أصبحت، هذا فيه فوائد عظيمة يهرى فتاتي. قال: خرجت إلى قومي فأخبرتهم بما حصل مني، وقلت لهم: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا والله، خافوا، رأوا أن ما ارتكبه ذنبا عظيما وجريمة شنيعة، كيف يذهبون معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأي وجه يقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا بعد ذلك إلى المعاملة التي عملها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت، يعني أسرع، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمة: لذاك فعلت، أو كلمة نحوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: بذلك، يعني بذلك فعلت ذلك. قال: نعم يا رسول الله. سلمة أيضا فعل ذلك. قال: فذكرت ذلك مرتين، ثم قلت: يا رسول الله، أنا صابر على حكم الله سبحانه وتعالى، أنا صابر على أمر الله سبحانه وتعالى، فافعل في ما يريده الله سبحانه وتعالى، أو فافعل في ما أراك الله سبحانه وتعالى حتى نتقيد بنص الحديث. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. تعلمون هذه الكفارة، حرر يعني آتق رقبة. فقلت: والذي بعثك في الحق نبيا لا أملك غير رقبة واحدة. قال: فضربت صفحة عنقي، يعني ضرب عنق لا يملك إلا هذه الرقبة. فأدرك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم وهو اللبيب. فقال له: صم شهرين متتابعين. فقال: وهل أصبت ما أصبت إلا بسبب الصيام؟ هو أراد أن يحتاط وأن يظاهر حتى لا يواقع أهله في ماذا؟ خشيا أن يواقع أهله في نهار رمضان، فحصل منه في الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، والله لقد بتنا تلك الليلة، يعني هو وزوجته، وحشين لا طعام عندنا. وهذا مثل يضرب، كالوحشين ليس بين يديهما شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، يعني بني بياضة الذين أشار المؤلف إليهم وهم جماعته، يعطيك الصدقة فأطعم 60 مسكينا وكل ما تبقى أنت وعيالك. فانطلق الرجل ماذا إلى قومه فقال انظروا، وهذا هو محل الشاهد الذي نقف نريد أن نقف عنده قليلا. قال سألتكم فلم أجد عندكم إلا الضيق، يعني لم يجد عند أصحابي إلا الضيق وسوء الرأي، يعني انظروا. قال سألتكم أو طلبت إعانتكم فلم أجد عندكم، يقصد قومه، إلا ماذا؟ إلا أنهم في هذه الحالة فعلوا أمرين، أنهم لم يكونوا سديدين الرأي وأنهم ضيقوا عليه الأمر. قال فلم أجد عندكم إلا الضيق، ضيقوا واسعا، وأيضا لم أجد عندكم الأمر الآخر إلا ما هو سوء الرأي. إذن عندهم الضيق وسوء الرأي. قال وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي فأمر لي بصدقة أمواله. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الذي يرسمه للمؤمنين، وهذا هو منهجه ونبراسه عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى الخير وتأليفهم والأخذ بماذا بأيديهم إلى طريق الفلاح والرأفة بهم والرحمة بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتعلمون قصة الرجل الذي واقع له في نهار رمضان وطلب من رسول صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة فلم يجد أن يصوم شهرين، قال لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، قال لا يجد، ثم يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي مقتل فيه زكاة صدقة فيقول والله ما بين لابتيه، يقول خذه فتصدق به، فيقول والله ما بين لابتيه رجل أفقر مني، يعني بين حرتي المدينة، فيعطيه إياه لينفقه على نفسه وأولاده. هنا أيضا كيف أثر منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته في الرجل، يصف قومهم بأنهم ضيقوا، ويصف محمد بن عبد الله بأنه وسع الأمر، يصفهم بسوء الرأي، ويصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الرأي. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خضع له المؤمنون واستجابوا لدعوته، والذي انتشر نور دعوته في الآفاق. هذا هو محمد بن عبد الله الذي ربى أصحابه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم قبسا من النور يضيء في ليالي الظلام. أقبل الناس على دين الله سبحانه وتعالى مما كانوا يرونه من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يدعون الناس بهديهم بالقرآن قبل أن يدعوهم بماذا؟ بالسيف والسنان. أثروا بماذا؟ بالناس جميعا، لأنهم تربية محمد بن عبد الله، رباهم في هذه المدرسة وتولى رعايتهم حتى إذا شب أحدهم عن الطوق وحصص عقله أصبح رجلا سويا، كانوا دعاة إلى الحق، كانوا دعاة إلى الخير، يدعون إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهكذا رأيتم كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة النصح وكيف أثر فيه. وتعلمون إلى قصة الرجل الذي تكلم، الذي رد على الذي عطس فقال ماذا يرحمك الله، وأن الصحابة أنكروا عليه وأنهم أرادوا أن يسكتوا، قال لكنني سكت. فبعد أن فرغ من الصلاة دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ألا ما أحوجنا أن نقتفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نترسم منهجه، وأن نسير على هديه، وأن نقتفي آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن نستفيد من سيرتهم النيرة التي انتشر ضياؤها في الآفاق، الذين حملوا راية الدين فنشروه في أنحاء المعمورة ونقلوه إلى من جاء بعدهم من التابعين الذين نقلوه أيضا بكل أمانة وصدق إلى من جاء بعدهم ثم صفر ودون في كل